عفوا، الواجب هو ما طلب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، بحيث يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب. انقسم فيه أهل العلم إلى أقسام، ألا وهو الواجب باعتبارات متعددة. أحد هذه الاعتبارات هي وقته، هل هو مضيق أم موسع؟ أحد الاعتبارات الأخرى هو فاعله، هل هو فرض كفائي أم فرض عيني؟ واعتبار آخر هو هل يقوم غيره مقامه أو لا يقوم؟ ما يمكننا أن نقول في هذه المسألة أو فيما يتعلق بعلم التجويد أن علم التجويد ينقسم إلى قسمين، طيب؟ في مبحث الواجب. المبحث الأول، أو لنقل القسم الأول، هو أنه فرض كفائي. فرض كفائي. وأيضا يكون فرضا عينيا، أي أنه جمع الكفاية وجمع العين باعتبارين. ما هما؟ الاعتبار الأول أن تعلم علم التجويد كتعلم يعتبر فرض كفاية من أجل تعليمه للناس، طيب؟ أن تتعلم مسائل الأطباق، القلقلة، المدود، أحكام النون الساكنة والتنوين وما إلى ذلك تعتبر من أمور أو فرض من فروض الكفاية. ولكن فعل علم التجويد وتطبيقه يعتبر واجبا. كيف؟ تقول الآن أن مسألة فرض أن مسألة تعلم علم التجويد كعلم يعتبر فرض كفاية، ومن ثم تقول أن فاعله أو قارئ القرآن لابد بهذه الحالة أن يكون أو أن يتلو كتاب الله تبارك وتعالى على الأساس الذي قام به التجويد. طيب، فكيف تجمع ما بين هذا وهذا؟ كيف تجمع بينه فرض كفاية وكيف تجمع لأنه فرض عين؟ هذه المسألة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم من المسائل المهمة. أولا، فرض الكفاية إذا فعله البعض سقط عن البعض الآخر. كيف؟ لو أن أحدا توفي، نسأل الله عز وجل يعطينا وإياكم طولة العمر عطاءته، ومن ثم قام مجموعة من الناس بتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فعلهم هذا يعتبر واجبا، لأن إذا لم يفعل أحد من الناس من المسلمين عموما هذه المسألة أثمت كل الأمة. ولكن لو قام بها البعض ولو كانوا عددا قليلا سقط الإثم عن الباقين وأخذ هؤلاء الأجر. هكذا هو فرض الكفاية. أما فرض العين فهو مطلوب من كل شخص بذاته أو بعينه، بمعنى صلاة العصر، صلاة الفجر، صلاة الظهر لا بد لكل مسلم مكلف عاقل أن يقوم بها، سواء كانت صلاة في المسجد أو كان سواء صلاة في البيت. لا يمكن أن أقول أن فلان وفلان وفلان من أهلي صلى فهم صلوا عني وانتهت هذه المسألة، لأن هذه المسألة واجبة على كل شخص سواء علي أو عليكم أو على أي أحد، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. فبهذه الحالة أنت عندما تتلو كتاب الله تبارك وتعالى لابد أن تتلوه على الكيفية التي أمرك الله تبارك وتعالى أن تتلوه بها، ولكن لست مطالبا أن تعرف بعينك، طبعا لست مطالبا أن تعرف الفرق مثلا ما بين الإظهار وما بين الإدغام، ما بين الإقلاب وما بين الإخفاء، لأن هذه مباحث نظرية من الممكن أن تعرفها ومن الممكن أن لا تعرفها. من الممكن أن تتلو كتاب الله تبارك وتعالى وأن تؤديه وأن تؤدي به أداء طيبا والله الحمد فضل منه من أي خطأ من أي أخطاء تجويد وأنت لا تعرف شيئا من التجويد نظريا، ولكنك في المقابل قد تعرف كل كتب علم التجويد وكل الأبيات وكل شيء وكل ما ذكر في علم التجويد من بدايته إلى نهايته، ولكنك لا تستطيع أن تطبق أو أن